بسم الله الرحمن الرحيم. نقول احنا ما نقول المصنف ولا يجب على التواتر فكمان ما يحتاج الى معنيه ومعرفته ولا الجواز عقلي وشرعي، ان هذا ما يعقل ان يحصل ذلك، ولا ايضا من حيث الشرع يجوز كتمان ما يحتاج اليه. يقول قول صاحب المراقي: ومنهج ومقبرة وكنيسة وذي حميم الميزان. ما معنى ومنهج؟ تقدم معنى الطريق، نهي عن قضاء وماذا عن الصلاة في الطريق، لكن لم يثبت النهي عن الصلاة في الطريق. شروط المتواتر ما هي؟ ما هي شروط المتواتر؟ نعم، عنده يكون أسنده إلى أمر محسوس. نعم، يكون عددا كبيرا. ماذا يفيد العلم؟ نعم، الشرط ماذا؟ أن يكون العدد الذي يفيد العلم في جميع طبقات السن هذا الكبير. كم هذا العدد؟ ليس له حد معين. طيب، اخذنا مساله اخبار الاحاد، قال بعضهم تفيد الظن، ما هو الصحيح في هذه المساله؟ طيب، الأحاديث النبوية قد تفيد الظن وقد تفيد اليقين، الأحاديث الصحيحة. نعم، الصحيح الحديث إذا صح سنده ولم يعن تلقي بالقبول أفاد العلم. خلاصة في خبر الواحد سواء في الأحاديث أو غيرها ماذا؟ بحسب، يختلف باختلاف على الشخص، قد يجزم بكذبه، قد يجزم بصدقه، قد يغلب على الظن خطأه أو صدقه أو كذبه إلى آخره. ما هو مذهب السلف في هذه المسألة؟ كما عزاه إليهم شيخ الإسلام وابن القيم أنه يفيد العلم، لأنه احتفى بقرينة عظيمة وهو أنه لم يعلمه أحد من الحفاظ. إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون، لا تكتم أمتي على ضلالة. طيب، العمل للآحاد به، هل الشرط فيه أن يكون متواترا؟ لا الشرط، وحتى لو كان الحديث صحيح بغلبة الظن، لو صحح الحديث بغلبة الظن فإن يكون في إسناد اختلاف فترجح عند الباحث صحته، هل يعمل به أو لا؟ نعم، يعمل به. حديث أم سلمة المذكور في الكتاب، وابن آخر الكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه: اعلم ان التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه ان اخبار الاحاد الصحيحه كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول. وتقسيم الدين الى فروع واصول تقسيم مبتدع من قبل المعتزله، ارادوا في الاصول ما كان من المعتقدات الامور العلميه، والفروع الأمور العملية سموهم فرعا. فالأصول عندهم وهو المعتقدات لا تقبل إلا بالتواتر، والفروع تقبل فيها الآحاد. وهذا التقسيم مبتدع ليس معروفا عند السلف، وأيضا الصلاة من الأمور التعبدية والصيام رمضان والحج، فعلى هذا يسمى عندهم فروعا، وهذه من هذه من أركان الإسلام. كيف تسمى فروع وهي من أركان الإسلام؟ ما وجدته في بعض في كلام بعض أهل العلم يقولون من أصول أهل السنة والجماعة كذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة كذا، كما يذكر شيخ الإسلام وغيره. ما المقصود به؟ أي الأمور التي خالف فيها المبتدعة، أي أهل السنة مجمعون عليها خالف فيها المبتدعة. ليس مرادهم أن بعض الأمور فرعية وبعضها أصلية. وليس مرادهم، بل شيخ الإسلام هو ممن حكم على التقسيم بالابتداع. ثلاثة من القيم كما في مختصر الصواعق. من أشهر من نشر هذا التقسيم من المعتزلة؟ نقل عن شخصين أنهما شهر هذا التقسيم ونافح عنه، ولعلهم هم أول من قسمه. هذا ابن علية وابن كيسان، إبراهيم ابن علية عبد الرحمن بن كيسان الأصم. نعم، عبد الرحمن بن كيسان الأصم وإبراهيم بن علية. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق لكمال الله وجلاله، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أخبار الآحاد أنها عندكم أنها لا تقبل، ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والفقول والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات، تركوا الأدلة الشرعية واعتمدوا على قواعد باطنة فيها جهل وتخبط، وقدموا ما سموه دليل عقلي على دليل النصوص. هذا من الباطل. وأيضا كما ذكر الشيخ الإسلام وألف كتابا كاملا على أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. قال: وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. من ذلك إذا الشاعر قال دل العقل على سبع صفات والباقي لم يدل عليه العقل، إذا تناقضوا في ذلك. قال: فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه، أما العقول تختلف. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كاختلافهم في أفعال العبد، نعم القدرية نفوا قدرة نفوا مشيئة الله لأفعال العبد وخلقه لها، والجبرية بالضبط قالوا أفعال العبد ليس له فيها إرادة ولا مشيئة، إنما الله عز وجل هو الذي جبره. الأشاعرة جبرية والقدرية والمعتزلة قدرية، وكلهم رأوا من بر عقل. قال القدرية إذا قلنا إن الله عز وجل له الخلق والمشيئة فكيف يخلق المعصية ويعاقب عليها؟ نظروا من بر عقله. والجبرية بالضبط قالوا الله عز وجل على كل شيء قدير، ما يحصل شيء إلا لله، إلا ملك لله وبإرادته، فالمعاصي من إرادة الله دل على أن العبد مجبور عليها. والصحيح والضبط وهو أن الله عز وجل يشاء ذلك وجعل العبد مشيئة واختيار لذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وجواز رؤية الله بالأبصار كذلك، في المعتزلة نفوا الرؤية من أصلها، والأشاعرة قالوا يرى بدون جهة، أقوال عقلية. وهل العرب يبقى زمانين إلى غير ذلك؟ فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامر ونواهيه فكذلك تثبت بها صفاته، يعني وكذلك عندكم وكذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. تقدم الله عليه السلام أنها وإن كانت من جهة الحكم بها قطعي، لكن حتى أيضا من جهة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث ولم يعد كما تقدم، فهو محكوم بقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك من العمل بأخبار الآحاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آحاد وجاء بهذا الشرع، وكذلك أرسل رسله إلى الآفاق آحادا، بعث معاذ إلى اليمن وهذا موسى، بعث عليا في جهة أخرى، بعث إلى المدينة عند أن كان بمكة، بعث إلى ماذا إلى البحرين، إلى أماكن عدة، إلى عمان، إلى أماكن عدة، يدعون إلى الله عز وجل وهم آحاد. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا، يعني قالوا العقل يدل على عدم جواز التعبد، أنكروا جواز. قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد، وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس بمعلوم علما يقينيا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. وممن يروى عنه هذا القول ابن علي، ابراهيم بن علي المعتزلي الجهني، والاصم عبد الرحمن بن كيسان كذلك معتزلي، والجبائي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وجماعه من المتكلمين طيب هذا مثال المعتزله قالوا يعني لا يمكن عقلا أن الله عز وجل يكلف العباد بخبر الآحاد، لماذا؟ قالوا لأنه مضمون ظني، فكيف يتعبد الناس الله عز وجل بأمور مضمونة؟ فهذا قبيح، هذا قبيح، فحكموا العقل في هذا الأمر. قال: وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد، فالعمل بها قطعي، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية، ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجود قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبو الخطاب قال إن العمل بخبر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور: الأول أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيها ظنيات، فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام بنظرة القواطع وقلة مدارك اليقين. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عكس الاستدلال المعتزلة بالعقل، عكس عليهم الاستدلال بالعقل أيضا، فجعل العقل يدل على وجوب قبول خبر الواحد والتعبد بخبر الواحد. قال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولا تمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر. الثالث أن العدل الراوي لخبر الواحد مضمون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، والعمل بالراجح يوجبه العقل، فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بأخبار العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابله، فالعقل يقتضي، يعني أن الأغلب هو ربما يترجح صدق هذا المخبر فيعمل به لأن مقابله وهم. قال: وأجاب المخالفون عن الأمر، عن الأمور الثلاثة، إذن الأمر، وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة لأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية، يعني الأمر الأول أن الشرع أكثر ظنيات فتتعطل الأحكام، أجاب عن ذلك على أنه ما تتعطل فلنبقى على البراءة، لأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، وكذلك الظن الناشئ منه. قالوا: لا يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، يعني الظن الموجود في خبر الراوي لا يرفع حكم اليقين بسبب وجود ظن. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم يمكنه، هذا رد على الفقرة الثانية، لا يمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم التوافق، أجابوا بأن يلتزم أمر بما تبليغ من أمكنه. وهذه مجادلة عقلية، هل العقل يا ماذا يوجد التعبد بخبر الآحاد أو العقل ينكر جوازه؟ والصحيح أنه كما سيأتي من كلام مالك لا هذا ولا هذا، العقل لا يوجب ولا يمنع بل يجيز، ليس عند العقل ما يمنع ذلك لأن العقل لا يخالف الشرع، وأما كونه يوجب أو يمنع فهذا ليس صحيح. قال مقيد وعفى الله عن التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يجبه بالنظر إليه وحده، لكن طالما قد جاء في الشرع أنه يعمل بخبر واحد وجب العمل. التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد كقول المعتزلة، ولا يجبه كقول المعارضين لهم من أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك، أعني قول من قال يمنعه العقل كالأصم والجبائي، وقول من قال يوجبه وهو أبو الخطاب كذلك وافقه جماعة من الأشاعرة. فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. ولسنا بحاجة إلى هذه المسألة لما تقدم معنا أن هذه المسائل التي تدور على العقل، هل العقل كله جاء من قبل المعتزلة بناء على مذهبهم بالتقبيح والتحسين، بأن ما كان قبيحا فالله يحرمه، يجب عليه أن يحرمه، واستهام ما كان حسنا وجب أن يبيحه الله، وهذا باطل. ولا شك أن القبيح الله عز وجل ينهى عنه، لكن لا نعلم ماذا. نعم القبيح الله عز وجل ينهى عنه، والحسن كذلك الله عز وجل يحث عليه، ولكن مسألة أن هذا واجب على الله أو أن هذا راجع للعقل في التقبيح والتحسين، فقد لا ندرك أن هذا الأمر حسنا. الله عز وجل ما لا عليم حكيم، فقد يكون في ظاهر الذهن أن هذا قبيح، قطع يد السارق، رجم الزاني، قد يقبح في عقول كثير من الناس، ومع ذلك الله عز وجل شرعه لما فيه من مصالح عظيمة. لذلك التحسين والتقبيح ليس راجعا للعقل فقط، بل وإن كان العقل يدرك أن هذا الأمر قبيح أو أن هذا الأمر حسن، لكن الله عز وجل يشرع ما يشاء تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: فأما التعبد بقدر الواحد سمعا، يعني من حيث الشرع، فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان إلى آخره. قال خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أن التعبد بقدر الواحد بالنظر إلى الحكم الشرعي، فهو مراده بقوله سمعا هو مذهب الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعا. الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. نعم الحديث أخرجه مالك وغيره أبو داود والترمذي وأحمد من طريق مالك، من طريق قبيصة بن دعيب عن أبي بكر ذكر القصة، طريق قبيصة بن دعيب ذكر القصة. قبيصة بن دعيب لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، قبيصة بن دعيب لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، لكنه أدرك المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة، فيحتمل أنه أقرأ القصة منهما. فالأصل أن السند منقطع، لكن يحتمل أنه أخذ القصة من المغيرة ومحمد بن مسلمة فتصح على ذلك. قال: ومنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة، يعني رجع عمر إلى قول أيضا المغيرة وشعبة محمد بن مسلمة، حديث الصحيحين عن المغيرة بن شعبة، في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشار في ذلك، فذكر له المغيرة محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك. ومنها أو قضى بذلك. ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. الحديث إسناده رجال كل ثقات، من طريق سعيد بن مسير عن عمر، وتعلمون الخلاف في رواية سعيد بن مسير عن عمر، بعضهم نفى السماع مطلقا وبعضهم أثبته مطلقا، والصحيح أنه سمع منه قليلا، ولكنه حفظ علم عمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن مسير عن عمر فمن الذي يقبل؟ فلا شك أن الرواية صحيحة، رواية سعيد بن سيد عن عمر صحيحة، وإن كان ما سمع منه إلا القليل. فقد مات عمر، وسعيد بن سيد في الثامنة من عمره، في الثامنة من عمره، وقد سمع منهم قليلا، ولكنه اهتم بعلم عمر وأخذ كثيرا منه. قال: ورجوعي إلى قول عبد الرحمن بن عوف، رجوع من؟ عمر رضي الله عنه. وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر في صحيح البخاري. ومنها رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالشكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها. الحديث في سنديه بين بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة مجهولة الحال. في سنده زينب بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة الحال. وعلى هذا الصحيح أن الحديث ضعيف، وعليه فالمرأة لا يلزمها البقاء في بيت زوجها في حال عدتها من الوفاة، فإذا كان الأيسر لها أن تنتقل إلى بيت أبويها جاز لها ذلك. قد اختار ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر. والمقصود المثال لا حصر جميعها. وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عما كانوا يرونه بنفس تلك الأخبار التي هي آحاد، كما جاء في بعض الروايات حديث الغرة في الجميل أن عمر قال: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، عند أبي داود وغيره. كما روي عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، حتى أخبر الضحاك بن سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان قد قتل خطأ. نعم، نذكر ضمن الأحاديث السابقة التي خرجناها، نذكر ذلك ضمن الأحاديث السابقة. قالوا: أمثال هذا كثير. إذن كثيرة، أن تكون كثيرة. وأمثال هذا كثيرة، فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى، كعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وأخبره أنه سلم من اثنتين. ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثا حتى شهد معه أبو سعيد الخدري. ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه إن الميت يعذب ببكاء أهله. فالجواب من وجهين: الأول أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد، يعني احتج علينا بأن عمر تأكد من آخر وأبو بكر أيضا وغيرهم، فالإسلام ما زالوا آحاد، فما استفاد شيئا من هذا الاعتراف. هذا الاعتراف من المخالف لا يستفيد منه شيئا، لأن الواحد والاثنين من قسم الآحاد وليس من المتواتر. فاعتراف ماذا يعتبر منه؟ اعترافا يعتبر منه، هذا الاعتراف يعتبر اعترافا بقبول خبر الله. قال: الأول أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد، وإذا فهو إقرار منه بمحل النزاع، لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه آحادا، لأن خبر الاثنين خبر آحاد كما ترى. الثاني أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحاد، إنما أراد التوثيق لزيادة اطمئنان القلب كما سيأتي، لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به، وإذا قال له كل ذلك لم يكن، أي لم أنسى ولم تقصر الصلاة أي في ظني. ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه. ولما أخبره الصحابة بصدق اليدين أتم صلاته وسجد للسهم، وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا، لأن الحسن كان يظن خلافه فلا بد من يستوعب، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الجواب عنه أن عدم تصديقه صلى الله عليه وسلم لليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد، لأنهم كانوا خلفه صلى الله عليه وسلم كثيرين جدا. وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من اليدين، فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدا، ولذا لم يصدقه حتى أخبره غيره أو حتى أخبر غيره. هذا جواب ابن قدامة، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة باليدين لكونه انفرد عن الناس، ما تكلم أحد، فلما تكلم غيره أخذ بذلك، وهو جواب لا يرتده. والجواب الثاني جواب الشنقيطي رحمه الله الذي ذكره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن خلاف ذلك، فأحب أن يستوثق لأنه يظن خلاف ما أخبر به. قال: وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد قول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يوجد غيره لقبله مبتدئا كقول إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأما عمر رضي الله عنه فإنه قال لأبي موسى سدا للذريعة، لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع به عنه ذلك اللوم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه غير مكذب ولا متهم، أنه غير مكذب ولا متهم لأبي موسى، ولكنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاء عنه أنه قال: أنا إني لم أكذب ولكن أردت أن أستوثق أو نحو ذلك. وأما عائشة فهي لم تكذب ابن عمر في الحديث أن الميت يعذب بكاهه، بل قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، كما ثبت عنها رضي الله عنها في الصحيح. وفي رواية عنها في الصحيح أيضا أنها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني ابن عمر، سمع شيئا فلم يحفظه. فهي كانت تنكر على الحديث وتستدل بالآية التي استفاتي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن بكاه الميت ليس من فعله، فلو عذب به لكان من مؤاخذته بعمل غيره، يعني الميت يعذب ببكاء أهله، فالميت ما ذنبه وأهله هم الذين اخترقوا هذا الذنب. فظنت عائشة رضي الله عنها هذا خالف الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والقرآن ينفي هذا، ومن هنا ظنت أنه غلط، وظن شخص معين في حادثة معينة لسبب معين ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى، يعني كانت هذه قضية معينة بسبب آخر، مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر حسب الحديث على وجهه وقد توبع، قد رواه أيضا عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وكلها في الصحيحين. وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها، وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه. توجيه الحديث إن الميت يعذب بماذا؟ ببكاء أهله. الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليه، يعذب ببكاء أهله عليه لأنه أوصاهم بذلك، كقول طرفة بن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يبنة معبدي، يعني أوصى بأن يبكى عليه. وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر، هذا توجيه للحديث. الثاني يعني من توجيهات الحديث أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه، يعني عم سكت عن إنكار هذا المنكر ولم يصب بترك هذا الأمر، لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكر كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتعذيبه ابن بتقصير، نعم، وتعذيبه إذن بتقصيره وإهماله ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. الثالث أن معنى تعذيبه بوعد بكاء أهله توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، وقد جاء عن ابن رواحة أنه أغمي عليه فكانوا يبكون عليه فكان يلهز ويقال له: أنت كذلك. فلما أفاق قال ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فنعم يحتمل هذا يعني أن العذاب المراد به توبيخ الملائكة إلى آخره. الرابع أن معنى تعذيبه تألمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها يتألم. قال ابن حجر في الفتح وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين أن المقصود أنه يتألم مما يحصل منه. واستشهدوا له حديث قيل بنت مخرمة ومحل الشاهد في كلامه من حديث قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعذر إليه سويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. أما الحديث لم يصح من طريق عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه صفية وزحيدة عن جدتيه صفية وزحيدة بنتي عليلة صفية وزحيدة زحيدة بنتي عليلة عن قيلة بنت مخرمة وهاتان جدتان مجهولتان لم يروى عنهما إلا عبد الله بن حسان عنهما. قال وهذا حديث حسن الإسناد ابن حجر القائل ابن حجر أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. الدليل الثاني ما تواتر الدليل الثاني من ماذا؟ من قبول خبر الآحاد. ما هو الدليل الأول؟ إجماع الصحابة على العمل بالوقائع بوقائع في ذات الحصر الآخر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.